بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح. هذا مما أنكره المبتدع صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة اليدين كما أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلق الله آدم بيديه جل وعلا. لا نكيف ولا نتخذ في أذهاننا كيفية معلومة أو غير معلومة، ولا نبحث عن الكيفية، بل نفهم معنى اليدين لأن الله خاطبنا بلغة العرب، واليدان معلومة. وما فهمنا الصفات لله سبحانه وتعالى إلا لأن الله جل وعلا خاطبنا بما نفهمه من الصفات. وأما الكيفية فلا يلزم التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الذي قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر؟ وليس فيما وصف الله به نفسه تمثيل ولا تشبيه. نعيم بن حماد، إسناده صحيح. نعيم بن حماد من يذكر بعض الأدلة في إثبات صفة اليدين غير ما ذكرناه؟ عندك محمد؟ أولم يروا أن خلقنا مما عملت أيدينا أنعام، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. عندك أصابي؟ بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم. أدلة صفة اليد كثيرة جدا: تبارك الذي بيده الملك، وهما يدان، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. فكيف جمعت في الآية: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ الجمع في هذه الآية على ماذا يحمل؟ وهما يدان تليقان بجلال الله، الجمع للتعظيم، مشاكلة للضمير، ضمير التعظيم، خلقنا أيدينا. فلما أضاف الأيدي إلى ضمير الجمع ناسب الجمع، ولما أضافه إلى ضمير المفرد بيده ناسب الإفراد، بيده، بأيدينا وبيده، مشاكلة الضمير. فلما كان الضمير مفردا أفرد اليد، تبارك الذي بيده الملك، ولما كان الضمير مجموعا للتعظيم جمع الأيدي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ولا يلزم ذلك أنها فوق اثنتين، لا يلزم ذلك. بماذا حرف المبتدعة صفة اليد؟ لك عيسى، قالوا: إما بالنعمة أو القوة. بل يداه مبسوطتان، قالوا: نعمته مبسوطة. لما خلقت بيدي، قالوا: بالقوة. وهذا تحريف للأدلة عن ظاهرها. الله عز وجل خلق الخلق كلهم بعلمه وقدرته، فما تخصيص آدم عليه السلام بذلك ما خلقت بيدي، ما خصه إلا لأنه باشره بيديه الشريفتين جل وعلا. خلق الله جنة عدن بيده، وآدم عليه السلام خلقه بيده، وكتب التوراة بيده، باشر ذلك بيده جل وعلا. وليس للإنسان أن يشبه صفات الله بصفات خلقه، كما نثبت لله الوجه يليق بجلاله ليس كوجه المخلوق، وكما نثبت لله جل وعلا ذاتا مقدسة ليست كذوات المخلوقين، وكما أن الله عز وجل وجوده ليس كوجود المخلوق، فوجود الله جل وعلا لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، فوجود العبد يختلف عن وجود الله، فجميع الصفات تختلف. وقول المؤلف وقد ينكر الجهمية أيضا يمينه إشارة إلى اليدين، لذلك قال بعدها وكلتا يديه. وكلتا يدي الله عز وجل توصف بأنها يمين، ما الدليل على ذلك؟ عندك وكلتا يديه يمين، حديث عبد الله بن عمرو العاص وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فلا توصف يد الله بالشمال، هذا في حق البشر يقال الشمال، وأما في حق الله فكلتا يديه يمين. وفي حديث آدم عليه السلام قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، هذا من الأدلة أنها يد حقيقية خلاف ما يقول المبتدعة من أن المراد بها القوة أو النعمة، فإن الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي حديث مسعود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو جاء يهودي فقال إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والجبال على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لذلك وقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر يطوي الله السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى. وقال وكلتا يديه بالفواضل تنضح في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أي ينفق الليل والنهار، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص شيئا. ولم يتكلم بكلام هؤلاء المبتدعة أحد من الصحابة، وهم أحرص على دين الله جل وعلا وأفهم لكتاب الله وسنة رسوله، ولم يقل أحد من الصحابة المراد باليدين النعمة أو المراد بالوجه الثواب أو المراد باليد القوة، بل يثبتون لله الصفات كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة ولا يتعرضون للتمثيل ولا للتشبيه، ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.